ونفعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجه فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قومه فصلى العشاء فقرا بالبقره فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرات. أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا. وأمره بسورتين من أوسط مفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. هذا الباب بين فيه البخاري رحمه الله أن الإمام إذا طول وكان للمأموم حاجة فلا بأس أن ينصرف. واستدل بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي، وأنه صلى العشاء ذات يوم فبدأ فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، صرف الرجل من صلاته بدون تسليم وصلى وحده وذهب إلى أهله. فكأن معاذ نال منه يعني في السب كيف انصرف قبل أن ينصرف إمامه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال له: فتان فتان فتان، يعني أنت فتان. والفتان هنا صيغة مبالغة من فتن بمعنى صد، صد غيره عن دين الله، في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم إيش عن دينهم، صدوهم عن دينهم. ووجه كون الإمام إذا طول فتانا أنه يكره صلاة الجماعة عند الناس ولا يحرصون عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسورتين من أوساط المفصل أو من أوسط المفصل. المفصل له طوال وقصار وأوساط، وهو فأوله من قاف إلى عم، هذه طوال المفصل. ومن عم إلى الضحى أوساط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن وصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله لقصر سوره. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أطال الإمام وكان له حاجة فله أن ينصرف، ولكن إذا لم يكن له حاجة فله أن ينصرف أيضا إذا أطال الإمام إطالة أكثر من السنة. والحديث ليس فيه القيد، أي قيد أن يكون الإنسان حاجة، فالأولى أخذه على الإطلاق. لكن ما هو التطويل والتقصير؟ ما خرج عن السنة فهو تطويل، وما وافق السنة فهو تخفيف، وما كان دون ذلك فهو تفريط. انتبه. وعلى هذا فقراءة الإمام في فجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى كاملتين يعتبر تطويلا أو لا؟ يعتبر تخفيف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس وأتم أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة، كما قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول الكسالى إن إمامنا طول الليلة، قلنا لمن؟ قال قرأ بنا في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقرأ بنا في التانية هل أتى على السابق، فماذا نقول له؟ وتشكى جاء يطول، جاء يقول إمامنا يطول، نقول لم يطول. وإذا كنت معتادا أقصر من ذلك فأنت مفرط. أما من قرأ ما وفق السنة فإنه يعتبر مخففا. نعم. إذا سأل سائل هل ينصرف من صلاته بسلام أو بغير سلام، نقول ينصرف بغير سلام. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرجل سلم وانصرف، لكن زيادة السلام انفرد بها شيخ مسلم وهي شاذة، لا ليس صحيحا. وتعليل ذلك أيضا أن السلام إنما يكون في اختتام الصلاة، وهذا الرجل لم يختتمها. نعم. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن مونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم. في هذا الحديث زيادة على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل إيش؟ تطويل الإمام. ولكن كما قلت لكم التطويل الذي يكون خارجا عن السنة، وفي أيضا الغضب عند الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. وفي أيضا أمر الإمام أن يتجوز في صلاته، وفيه تعليل هذا الحكم بأن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولكن مراد التخفيف هنا ما هو؟ الموافق للسنة وليس الموافق للهوى، لأننا لو جعلنا التخفيف تبع الهوى لكان يؤدي إلى أن نصلي بلا طمأنينة، لأن بعض الناس يرغب هذا، يرغب أن تنقل الصلاة نقل الغراب ويمشي. نعم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. في هذا الحديث دعا على الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء في الفريضة وفي النافلة، وفي هذا دليل على سعة الشريعة. لا يقال إن الإنسان إذا زاد على السنة في الصلاة فإنه يكون مبتدعا، لأن هذا أصله مشروع. فمثل لو قال غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والعشاء أنها من أوساط المفصل، لكن أنا بقرأ سورة البقرة في أول ركعة من الظهر وسورة آل عمران في الركعة الثانية، ماذا نقول؟ نقول لك هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، وما دام ليس معك أحد تشق عليه فلا حرج، قد أذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطول. فلو جاء إنسان وقال هذا بدعة خروج عن ما كان عليه الغالب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هو خروج، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لنا فيها، لأن أصل القراءة مشروع. أنا ما أتيت بشيء جديد، غاية ما هنالك أنني زدت في القراءة زيادة مأذونا فيها. طيب لو قال إذن أريد أن أزيد على الفاتحة في الركعتين الأخرين، ماذا نقول؟ نقول لا، لا تزد، لا تزد على ذلك، لأنها لأن الزائد على الفاتحة في الركعتين الأخرين غير مشروع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه يجوز أن تزيد على الفاتحة في الركعتين الأخرين، لأن حديث أبي سعيد ذكر أنهم كانوا يحزنون قيام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون في قراءة ما بعد التشهد زائد على قراءة الفاتحة. لكن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة. فمن العلماء من جوز هذا وهذا، ومن العلماء من رجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم، ولأنه بيّن أنه ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعيين، أنه كان يقتصر في الركعتين الأخرين على الفاتحة. وهذا والله أعلم أقرب أن يقال لا تزد على الفاتحة، لكن لو زاد فإننا لا نستطيع أن نبدعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك. نعم. باب من شكا إمامه إذا طول. باب من شكا إمامه إذا طول. قال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن منصور ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء البقرة، وتابعه الأعمش عن محايب. الترجمة كما سمعتم: باب من شكى إمامه إذا طول، يعني هل يجوز أو لا. ثم ساق حديث أبي مسعود وحديث جابر مما يدل على أن شكاية الإمام إذا طول جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشكوى ورتب عليها أحكام. وفي حديث أبي مسعود دليل على مسائل، منها غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة، والغضب عند الموعظة يؤثر أكثر مما إذا أعطاه الإنسان غيره باردة، لأنه إذا قالها على أنها كلام مرسل لا يتحرك بها القلب، لكن إذا غضب صار هذا أشد. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ينفر الناس عن دين الله، بل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما يكون سببا للتنفير، وعلى هذا فكل شيء تخشى أن يكون منفرا للناس فلا تفعل، لأن المقصود إصلاح الخلق وليس الانتقاد، وليس المقصود إطفاء غيرة الإنسان أي إطفاء حرارتها، بل المقصود أن تصلح الخلق. فاستعمل كل ما يصلحه ولو بلين الجانب أحيانا لأهل المعاصي، لأن المقصود إيش؟ إصلاح. ولهذا استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ولما دخل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام من أجل التأليف. ومن فوائده أيضا الأمر بالتجوز، أمر الإمام بالتجوز أي بالتخفيف وتعليل ذلك، ولكن هل التخفيف أن يأتي الإنسان بما يريد الناس أو بما يوافق السنة؟ الثاني، تخفيف أن تأتي بما يوافق السنة. ولو أرجعنا الأمر إلى ما يهواه الناس لم يكن لهذا ضابط، لأن من الناس من عند أن تكون الصلاة على هذا الوجه من الخفة، وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أرفع، فلا يمكن أن يتبع الحق أهواء الناس، بل ما وافق السنة فهو خفيف. أما حديث جابر ففيه جواز ترك الجماعة للإمام إذا طول الإمام، جواز ترك الجماعة إذا طول الإمام. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمل هذا الرجل وأنكر على معاذ. فإن قال قائل وإذا خفف الإمام فهل يعذر في ترك الصلاة خلفه؟ نعم، فقد يكون هذا أولى. إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن الإنسان معه من فعل المستحب فله أن يقطع الصلاة ولا يصلي معه. أما إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن المأموم معه من فعل الواجب فإنه يحرم الدخول معه في الجماعة وتجب المفارقة، لأنه بين أمرين، إما أن يدع واجب المتابعة أو يدع الواجب في الصلاة، وكلاهما حرام. مثاله رجل صلى خلف إمام يسرع إسراعا مفرطا بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة ولا من الطمأنينة في الركوع ولا من الطمأنينة في السجود، فنقول يجب عليك إيش؟ المفارقة، لأنك إما أن توافق الإمام فتترك واجبا في الصلاة أو ركنا فيها، وإما أن تخالف الإمام لتأتي بالركن أو الواجب وحينئذ تترك واجب المتابع، إذن لا تدخل من الأول. وفيه تكرار الموعظة، تكرار الموعظة لقوله أفتان أنت أو أفات ثلاث مرات، مع أن الواحد تكفي، لكن إذا كان المقام يقتضي التكرار فلتكرر. نعم، طيب. ومن فوائد أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا نهى عن شيء أن يذكر البديل لئلا يقع المخاطب في حيرة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلولا صليت بسبت اسم ربك الأعلى إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ في العشاء في أوصاف المفصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين سورا من أوصاف المفصل. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي العزول عن ذلك كما يفعله بعض الناس، تجده يقرأ من أول القرآن إلى آخره في الصلوات. فمثلا يبدأ بأول سورة البقرة كل ليل، في الليلة الثانية يقرأ من الموقف الذي وقف عليه أولا، في الليلة الثالثة يقرأ من الموقف الثاني، وهل مجرا إلى أن يتمم القرآن. فيقال هذا وإن كان مباح ولا نعلم فيه منعا لكنه خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قراءة إيش؟ سور من قصار المفصل، نعم، من أوساط، نعم، إلى قراءة سور من أوساط المفصل، نعم. باب الإجازة في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا كما سبق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها. قال أنس ما صليت وراء عمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث كما ترون مسند من حديث أبي قتادة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أما كونه مسند من حديث أبي قتادة فذلك في اللفظ الأول عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كونه مسندا عن أبي قتادة عن أنس فقوله قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر، فيكون وقع لأبي قتادة إيش من وجهين. الوجه الأول بلا واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني بواسطة. وخلاصة الحديث أنه يدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأموم فيخفف الصلاة وإن كان يريد أن يطولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطولها فإذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن يشق على أمه فتفتتن في صلاتها ويكون قلبها عند ابنها. وكذلك أيضا لو حدث أمطار عظيمة أثناء الصلاة وخاف أن تشتغل قلوب الناس بهذه الأمطار، يخشى الإنسان أن يفسد طعامه أو أن يسقط بيته أو ما أشبه ذلك، فليخفف أيضا. المهم كلما وجد حال تقتضي فتنة الناس أو بعضهم فإنه ينبغي للإمام أن يخفف. وظاهر هذا الحديث أن المشقة لا يعتبر فيها الأكثر. الدليل أن التطويل منفعة عامة، لكن إذا شق ولو على بعض الناس ولو أقل من نصف ولو واحد من ألف فإنه يراعى إيش حال من شق عليه، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير ولا حاجة. وفي أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعنايته بها، وأنه حتى إلى هذا الحال يرعى الأمة وينظر ماذا يصلحها. وفيه دليل على أن المصلي إذا سمع وتأثر بهذا السماع فإنه لا يعد مخالفا في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي ولكنه لا يستمع إليه إلا أنه يعطي هذه الحال حكمها فيخفف. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا انشغل قلبه لحادث طرأ في الصلاة فإنه لا يلام على ذلك، ولهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة. وفيه دليل على جواز إتيان الصبيان الصغار إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي، والظاهر أنه لا لأن هذا الصبي في المسجد، لأنه لو كان خارج المسجد لكان بعيدا أن يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أن هذا الصبي يصيح عند باب المسجد كما يوجد من الصبيان من له 4 سنوات أو 5 سنوات يحضر المسجد ويكون خارج باب المسجد فيصيح، وحينئذ لا يكون فيه دليل على إحضار الصبيان إلى المساجد إذا كان يخشى منهم أن يشوشوا على الناس، وهذا هو المراد. لكن لو كان هذا الصبي حضر إلى المسجد والأصل أنه لا يشوش ثم شوش فهذا نراعي حال أمه فنخفف، فيفرق بين من علمنا تشويشه من قبل ومن لم نعلم. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز العكس، يجوز العكس وهو التطويل مراعاة للداخل، يعني إذا سمع الإنسان صوت شخص من داخل وكان الإمام راكعا فإنه يطيل الركوع مراعاة لحال من؟ لحال الداخل حيث يدرك الركعة. لكن أهل العلم قيدوا ذلك بما إذا لم يشق على من وراءه، فإن أطال إطالة يشق على من وراءه فإنه لا ينتظر، لأن مراعاة الحاضر الداخل معك أولى من مراعاة إيش القادم. وهذا التفصيل هو الصواب، أنه ينبغي لمن سمع داخلا في الصلاة أن يتأنى بشرط ألا أن يشق على المأمومين الذين معه. ويتفرع عن ذلك، هل ينبغي للداخل أن ينبه الإمام بالنحنحة أو بالكلام فيقول انتظرني أو يتنحنح كرر التنحنح لينتبه الإمام، أو يقول كما يقول بعض العامة اصبروا إن الله مع الصابرين، أو لا يسن؟ الظاهر الثاني أنه لا يسن، لكن كما نعلم أن الداخل ولا سيما إذا كان معه عجلة من أجل إدراك الركوع لا شك أنه سيكون له صوت يصبر، وأما أن ينطق بلسانه فيقول اصبر إن الله مع الصابرين أو يتنحنح فهذا ليس من السنة. وبعض الأئمة يعاكس في هذه المسألة، يقول ينبغي إذا سمع داخلا أن يبادر بالرفض، أن يبادر بالرفض خوفا من أن هذا الداخل يستعجل فيكبر للإحرام وقد أهوى إلى الركوع، ومعلوم أنه إذا كبر الإحرام وهو مهو إلى الركوع فإن فريضته لا تنعقد بل تكون نفلا. قال فمن أجل هذا المحذور نقول لا تنتظر، من حين ما تسمع الداخل قل سمع الله لمن حمده. وقد كان بعض الأئمة يفعلون ذلك، ولكن في هذا نظر. بل نقول إن المسألة إما أن يقال للإمام أطل بعض الشيء حتى يدرك الداخل، وإما أن يقول استمر على حالك، فإذا أسرع الداخل فهو الذي أسرع، أما أنت فما عليك إلا أن تتبع ما هو الأفضل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.